فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله قسم هو اليمين حلف، والإنسان يقسم ليؤكد المقسم عليه، بده يطمن المخاطب على أن المقسم عليه ده هي إيه يعني. والإنسان ما يقسمش إلا حاجة يريد أن يؤكدها للمخاطب. فهم بيقسموا بالله، ومش بس أقسموا بالله سكت كده، جهد أيمانهم يعني بالغوا في الإيه، جابوا منتهى الجهد في القسم. ومنتهى الجهد في القسم إيه؟ يعني مش قال وحياة أبويا وحياة أمي وحياة أخويا وحياة مش عارف، ده قال بنقسمه بمين؟ بالله. وفي قسم بقى بعد الله، ولذلك النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله. هو ده اللي الكلام اللي ينفع أو ليه أسود. فلما هم أقسموا بالله إحنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا، نخرج من بيوتنا ومن أموالنا ومن أولادنا ونروح وياكل إيه الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يفضح شرائرهم، ولذلك يقول في آية تانية ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الإيه غير الذي تقول. وكلمة شوف القرآن بقى ودقة أداؤه، بيت طائفة منهم يعني مش بيته كلهم، لأن كان فيه ناس من المنافقين ابتدع الإيمان يدخل قلوبهم وإيه ويفكروا كويس وبقوا كويسين، فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر في إنه يخلص إيمانه يقول لك إيه إزاي يقول كده، ده بلاني دلوقتي رايق وبدي أعود إلى الإسلام الصحيح. فيقول بيت طائفة منهم فأقسموا قال لا تقسموا. زي ما واحد يكون متعود انه يحنس وبتاع يعني محلفانجي، يقول له بس ما تحلفش بس، اصل احنا عارفين ايمانك وعارفين انا ما انتهي عنك بس، والطاعة بتاعتك اللي بتقول لها طاعة معروفة طاعة ايه، يقول له انا هعمل لك كذا واعمل لك، يقول له معروف احنا انتهينا عنك. فبقول لا تقسمه، نهي المتكلم مخاطبا عن القسم، وخصوصا اذا اقسم على خير لا يمكن أن تنهاه أن يقسم على خير، لأن الخير وعايز يأكله، تقول له ما تقسمش ليه؟ أمالك لأنه مجرب بأن القسم ده إيه؟ قسم حالف يقسم لسانه ويعصى وجدانه، فقال لك لا ما تحلفش، لا تقسموا الطاعة بتاعتكم، لأنهم أقسموا إن لما تقول لنا خرجوا نخرج عنطية، قال لك ما يطاعتكم معروفة السوابق يعني واضحة أوي أوي طاعة إيه؟ معروفة. وبعدين بيأكد لهم ويقول لهم إن الله خبير بما تعملون. ولذلك هم ما يأخذ لهم شعظة، ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه يحدثوا حديث، يقوم القرآن يجي للنبي عليه الصلاة والسلام ويفضح لهم اللي هم في نفسهم، مش بيقولوا للناس، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب مدام قالوا في نفسهم وبعدين النبي فضحهم قال ده أنت قلت في نفسك كذا كذا كذا، اللي أخبره أنه قال في نفسه مين؟ مش لازم الله، مش لازم يعتبره بقى ويعرفه أنه مؤيد من ربه، وإن ربنا مش هيسيبكوا تغشوا فيه أو تخدعهم، ولازم يقول له. فإذا جاءت السوابق مرة واثنين وثلاثة كان أما كان يصح أن كنتم ترعون وتنتهم عن النفاق وتخلصوا الإيه؟ تخلصوا الإيمان. إن الله خبير بما تعملون، ومدام خبير بما تعملون ما الذي يؤكد هذه الخبرة؟ أن يفضح قلوبهم ويفضح إيه؟ ويفضح نواياهم.